هذه الأمة يوجد فيها علماؤها، لأنه من القواعد المقررة أنه لا يجوز أن يخلو زمان من قائم لله بحجة، لأن معنى ذلك اندثار الدين، وهذا ليس في الإمكان، لأنه لا بد أن يكون هناك عالم راسخ في العلم يقوم بحجة الإسلام ويرشد إليه ويدل عليه ويحتج له ويبرهن ويدلل عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.